سورة البلد. سورة البلد سورة مكية وآياتها 20. البلد المقسم به هو مكة، أم القرى أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. البلد الحرام والبيت الحرام، أول بيت وضع للناس في الأرض ليكون مثابة لهم وأمنا، هو بيت إبراهيم والد إسماعيل أبي العرب والمسلمين أجمعين. سورة البلد، لأن الله تعالى أقسم في أولها بالبلد الحرام: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. والبلد أحد صور المفصل، والنبي يقول: وفضلت بالمفصل. سورة البلد قسم عظيم، والمقسم عليه هو أن الإنسان في كبد وتعب، فتأهب لاقتحام المشاق إن أردت الوصول إلى الجنة، فتدبرها ليرسخ عندك هذا الأصل: الدنيا دار بلاء ومشقة، والجنة محفوفة بالمكاره. سورة البلد تضمنت جميع عناصر الدعوة والبلاغ: موطن الرسالة مكة، الرسول محمد وأنت حل بهذا البلد، المرسل إليه ووالد وما ولد. سورة تضمنت كل عناصر الدعوة في أول قسم: لا أقسم بهذا البلد اللي هو موطن الرسالة ومنشأه، وأنت الرسول حل بهذا البلد، ووالد وما ولد المرسل إليه. يقسم بالرسالة والرسول والمرسل إليه. الرسالة الإيمان والعمل الصالح، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وعملوا الصالحات. سورة البلد كل الناس في كبد وتعب، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمن اقتحم العقبة وفعل الطاعات نجا في أصحاب الميمنة، ومن اغتر بماله ونسي خالقه فهو من أصحاب المشأمة. إن شاء الله تعالى سنقسم هذه السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية. أولا، أول قسم: الكبد والتعب طبيعة الحياة الدنيا، أول أربع آيات. ثم أقسام الناس تجاه كبد الدنيا من 5 إلى 16، ثم نتيجة كبد الدنيا الآية 17-20، آية بتبين التعب والكبد ده نهايته إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم يعني أقسم، يسموها لا زائدة للتأكيد. أقسم بهذا البلد، يقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة. وأنت يا محمد حل، قيل حل يعني مقيم، وقيل حل يعني حلال، لست محرما، عكس الإحلال والإحرام. وأنت حل بهذا البلد، يعني يحل لك، بأن يحل لك فتقاتل فيه. وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح، ولم تحل له إلا ساعة من نهار كما جاء في الحديث. أحل الله له أن يدخلها للقتال ليكون الفتح. وأنت حل بهذا البلد، حلال لك أنك تفعل هذا، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليحرر هذا البلد الحرام مما فيه من الأوثان، يحل لك أن تقاتل فيه. يفعل ما يشاء، يحل ما يشاء، يحرم ما يشاء. وأنت حل مقيم حلال لك بهذا البلد أن تقاتل. وأقسم الله تعالى بوالد وما ولد، الوالد آدم أبو البشر، وما ولد وما تناسل منه من الوالد. يقسم الله بالرسالة والرسول والمرسل إليهم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في نصب وشدة وتعب، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، يكابدها في كل طور من أطوار حياته، كالحمل كبد، الولادة كبد، الرضاع كبد، نبت الأسنان، شوف لما الولد يطلع له أسنان ويحمر ويسخن وكذا، نبت الأسنان كبد، العظام ونبت العظام، الزواج، الأولاد، البيت، طلب المعيشة، الكبر، الهرم، المرض، كله كبد. هي إيه المرحلة ما فيهاش كبد؟ خلق الإنسان في هذا الكبد. يكابد في الدنيا ثم يكابد شدائد الآخرة. القبر وما أدراك ما القبر، وقبلها سكرات الموت، وما يكون في القبر، وما يكون من شدائد يوم القيامة، ودنو الشمس، وفي كبد، في كبد. في تفسير آخر يقول في كبد يعني منتصبا سويا مستقيما، خلقك معدول مش مكفى على وشك زي الحيوانات كلها على أربع ورأسها لتحت، خلق في كبد جعلك منتصبا سويا مستقيما. ولكن المعنى الأول هو الأنسب والأوفق، وكلاهما صحيح. ثم قسم الناس تجاه هذا الكبد فقال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. مغرور، صار في طريق الشهوات ونسي ربه ولم يقتحم العقبات. الشهوات نعيم في الدنيا كالبهائم، ولا حمل الشريعة ولا الهم ولا الدعوة ولا الشيء. أيحسب ويظن هذا الإنسان المغتر بقوته المفتون بماله وعقله أن لن يقدر عليه أحد ولو كان ربه الذي خلقه؟ والله قادر عليه. أيحسب أن يقدر عليه أحد؟ وإذا طلب من الأغنياء من بني الإنسان الذين أعطاهم الله المال أن ينفقوا منه في سبيل الله وفي أوجه البر والخير والطاعات، يقول متباهيا: أهلكت مالا لبدا، مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض. أيحسب، أيظن هذا المتباهي بما ينفقه، يقول لك ده أنا بشبر على نفسي بكذا، ده أنا أنفقت كذا، ده أنا جبت العيال دي بكذا، ده احنا عملنا الفسحة دي بكذا، أيحسب أن لم يره أحد، أنه فيما أنفقه لم يره أحد ويعلم قدره؟ والله عالم بقدره وسيحاسب على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. ألم نجعل له عينين؟ استفهام تقرير، يعني قد جعلنا له عينين يبصر بهما، ولسانا وشفتين يتحدث بهم، وهديناه بينا له وعرفناه النجدين، طريقي الخير والشر، الهدى والضلال. فبعد أن عرف النجدين فلا اقتحم العقب. فهل جاهد النفس والشيطان للوصول إلى غايته واقتحم العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها؟ وده معنى جميل جدا، العقبات اللي بنقتحمها في الدنيا ونصبر على شرع ربنا وراها الجنة. فلا اقتحم العقبة، فلو اقتحمت العقبات دي وسرت في المشاق دي، يعني في الأعمال الشرعية التي قد تتسبب لك في ألوان إيذاء في الدنيا وراء هذه العقبات الجنة، فلا اقتحم العقبة. والذي بينك وبين الجنة هي هذه العقبات وأنت لم تقتحم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، في عقبات في الطريق للجنة، اقتحم واصبر. ثم ذكر الصابر المجاهد الذي اقتحم العقبات، قال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه العقبة التي لم يقتحمها، وما أدراك ما العقبة التي يقتحمها؟ ما هي يا رب؟ هي والله عقبة شديدة، مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان، عقبة. وبين سبحانه وتعالى الأسباب المعينة على تجاوز العقبة بقوله: فك رقبة، يعني عتق الرقاب المؤمنة، عتقها من الرق والعبودية ذكرا كانت أو أنثى، عتقها من الأسر يدفع في فكاك الأسارة، أو إطعام لنفس محتاجة في يوم ذي مسغبة، في يوم ذي مجاعة شديدة يندر فيه وجود الطعام مع التعب فيطعم في ذلك اليوم، يتيما مات أبوه وهو صغير، ذا مقربة من ذوي القرابة، ففي حث على الإنفاق على الأقرباء والرحم، فيجتمع عنده فضل الصدقة وصلة الرحم كما ورد في الحديث، فهما قربتان. أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا فقيرا معدما، ذا صاحب متربة للصوقه بالتراب، ذا متربة يعني ذو لصوق أو ذي لصوق بالتراب لشدة فقر، فإنه لا بيت له ولا شيء يقيه، لا شيء يقيه من التراب فهو ذو مترابة، أو مسكينا يبيت في الشوارع على التراب، أو مسكينا ذا متربة. فانظر إلى اليتامى من الأقرباء والمساكين الملتصقون بالتراب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نتيجة الكبد والتعب، قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، الفريق الآخر أصحاب المشأمة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. هذا الذي اقتحم العقبة وفك الرقاب وأطعم في الأيام الشديدة المجاعة اليتامى والمساكين، قال: ثم كان في وقت الاقتحام وفعل ما ذكر أفعال الخير كان من الذين آمنوا حين فعل هذه الأعمال، لأنه لا تصح هذه الأعمال إلا مع إيمان، كان من الذين آمنوا بالله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أوصى بعضهم بعضا بالصبر، بحبس النفس على فعل الطاعات وعلى ترك المنكرات وعدم التسخط على المقدرات المؤلمة، وتواصوا بالمرحمة، الرحمة بعباد الله. فاكرين سورة العصر؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. فلا تنسوا التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. يتواصى أهل الإيمان فيما بينهم، اصبروا اصبروا، ويتراحمون فيما بينهم، بعضهم أولياء بعض. هذا المؤمن المتواصي مع إخوانه بالصبر والمرحمة، المشارك فعلا بماله في الأيام ذي المزغبة، المطعم لليتامى والمساكين، هؤلاء هم الذين رضي الله عنهم أصحاب الميمنة. أولئك الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين، الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة. يبقى كلمة أصحاب الميمنة بسبب أنهم أخذوا كتبهم بأيمانهم، وأن كلمة الميمنة من اليمن والبركة، أصحاب البركة والخير، والذين أخذ بهم ذات اليمين يعني إلى الجنة. أصحاب الميمنة من يومهم هم أصحاب الميمنة، أصحاب يمن وخير وبركة. والذين كفروا بآياتنا، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار، وهم أصحاب الشؤم والنحس، أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. إذن كلمة المشأمة أصحاب الشمال، معنى الثاني يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، أصحاب المشأمة أصحاب الشؤم والنحس، مشأمة من يومهم، عليهم نار يوم القيامة مؤصدة مطبقة مغلقة، فيطبق عليهم العذاب فلا يستطيعون منه فكاكا. نعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأل الله أن يستعملنا في عمل أهل الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.